سؤال أخير هو يسأل عن الاعتكاف وأين. طبعا هذا مفصل في الكتاب أنه الاعتكاف في مساجد ثلاثة. المساجد الثلاثة ولا اعتكاف في غيرها. نعم.